يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد لأداء الصلوات المفروضة بحجة رائحتهم، فيقول رائحتهم منفرة، ويقيس ذلك على آكل الثوم والبصل، وقد كلمناه في ذلك فأبى، فما حكم فعله من ناحية الشرع؟ لا يجوز فعله، لا يجوز، لا يمنع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، ما يمنع المسلمين من الصلاة، ولكن يحثهم على النظافة، وعلى أو يجيبه بخور أو طيب في المسجد يقطع رائحة العمال. نعم.